الصبر على ولاة الأمور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى أثراتهم واستبدادهم. وأخبر أن هذا سيكون، فقال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وقال: إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرقوا وحسابهم على الله عز وجل. لهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء، نعم، ونعني بالأمراء ولاة الأمور أمور الدولة. وإذا رأى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى أنه شرع، فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب إفشاء هذا الشر أو هذه المخالفة. ينصح بالكتابة إذا لم يستطع، تكون الكتابة بواسطة يعطيها من يرسلها المسؤولين من العلماء والأمراء، وإلا فلا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها. ما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحمل في الناس يقول بها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته. ما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا هذا؟ خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع، وكفروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا أيها الأخوة هو نحن والحمد في هذا البلد، كما قال الأخ السائل، بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راضي من كل مكان، وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. ولا نقول إنها تامة 100%، لا، عندها قصور كثير وفيه ظلم وفيه استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إلى العدل وجدت أنه إيش؟ لا شيء، أقل مو أقل، لا شيء.